نستعين ونستغفره ونعوذ بالله عز وجل. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل شرحنا لأحاديث باب الآنية من كتاب الطهارة من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. يقول الحافظ عليه رحمة الله: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن بأرض أو بأرض قوم أهل كتاب إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. قال الحافظ: متفق عليه. صحابي هذا الحديث هو أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه، وهو مشهور بكنيته وكنيته أبو ثعلبة، واسمه جرهم ابن ناشب، اسمه جرهم يعني بجيم مضمومة ثم راء ساكنة ثم هاء مضمومة ثم ميم، جرهم ابن ناشب بالنون نون ألف شين باء، إذن اسمه جرهم ابن ناشب وكنيته أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الصحابة. كانت وفاته رضي الله عنه سنة 75 من الهجرة. إذن هذا فيما يتعلق بتعريف مختصر بصحابي الحديث. أما ما يتعلق بالتخريج فهو حديث متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم، إذن فهو حديث ثابت في الصحيحين. أما ما يتعلق بشرح ألفاظ الحديث عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب إن بأرض قوم أهل كتاب، يعني إن نسكن أرضا فيها أهل كتاب، فيها ماذا؟ أهل كتاب. والمقصود بهذه الأرض أرض الشام، المقصود بهذه الأرض أرض الشام، لأن أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يعني كان يعيش بالشام. إذن فهو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأرض وبعض أحكامها، وهذه الأرض طبعا لم تكن مفتوحة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بل كانت يعني أرض يعني كفر، بل كانت أرض كفر لم تفتح إلا في زمن الخلفاء. إذن فيقول أبو ثعلبة رضي الله عنه سائلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب. وكلمة أهل الكتاب طبعا يعني تطلق على اليهود والنصارى، تطلق على اليهود والنصارى. إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم، يعني هل يجوز لنا شرعا أن نأكل من آنية أهل الكتاب؟ جاء في سنن أبي داود، يعني جاء هذا الحديث في سنن أبي داود بلفظ، وطبعا هذا اللفظ أذكره لأنه يشرح وله علاقة باللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله. ففي سنن أبي داود عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: إن نجاور أهل الكتاب، إن نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ومعلوم أن الخنزير طبعا محرم. قال ويشربون في آنيتهم الخمر إذن هذا هو السبب الذي جعل أبا ثعلبة رضي الله عنه يعني يسأل عن حكم آنية الكفار، لأنهم رأوهم يأكلون في هذه الآنية وفي قدورها خاصة يطبخون فيها ماذا؟ الخنازير المحرمة، ويشربون أيضا في هذه الآنية الخمور المحرمة. إذن هذا هو الدافع لأبي ثعلبة رضي الله عنه لطرح هذا السؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال له هنا أفنأكل في آنيتهم؟ فأجابه لي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تأكلوا فيها. إذا نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال هذه الآنية التي هي لهؤلاء الكفار والمشركين، قال لا تأكلوا فيها. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلا، هذا استثناء، قال إلا ألا تجدوا غيرها. إذن فالحكم العام ليس لكم أن تأكلوا في آنية هؤلاء الكفار والمشركين، ولكن مستثنى من هذا النهي العام هذه الحالة، ما هي؟ قال عليه الصلاة والسلام إلا ألا تجدوا غيرها، يعني إذا لم تجدوا آنية أخرى تستعملونها لأكلكم وشربكم واضطررتم إلى استعمال آنية هؤلاء الكفار والمشركين، فحينئذ لكم ماذا؟ لكم أن تأكلوا فيها وأن تشربوا منها. ولهذا قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها. إذن هذا هو السبب المبيح لاستعمال آنية الكفار والمشركين، وهو عدم وجدان آنية أخرى لتستعمل، إلا أن لا تجدوا غيرها. ولكن مع ذلك اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطا آخر لجواز استعمالها. إذن الشرط الأول هو أن لا يوجد غير تلك الآنية، ولكن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شرطا آخر فقال عليه الصلاة والسلام فاغسلوها. إذن فالحكم هو عدم جواز الأكل والشرب فيها ومنها، ويجوز ذلك بشرطين اثنين. الشرط الأول أن لا يوجد غيره، والشرط الثاني أن تغسل، لأنها آواني يعني تستعمل لطبخ المحرمات كالخنزير وشرب المحرمات كالخمر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تغسل حتى يذهب يعني أثر يعني ذلك المحرم، فقال فاغسلوها. ثم قال عليه الصلاة والسلام وكلوا فيها. إذن فبعد توفر هذين الشرطين إلا أن لا تجد غيره فاغسلوها، حينئذ قال عليه الصلاة والسلام فكلوا فيها، أي لكم أن تأكلوا فيها. وطبعا قوله عليه الصلاة والسلام كلوا فيها، هذا فعل أمر ولا لا؟ هذا فعل أمر، والأمر الأصل فيه ماذا؟ الوجوب. إذن يجب علينا أن نأكل. طبعا هناك مسألة يعني معروفة عند أهل الأصول، وهي يعني مسألة الأمر الذي يأتي بعد حظر. الأمر إذا جاء بعد حظر، يعني إذا حضر الشارع فعلا ما وشيئا ما، إذا حضر ومنع الشارع شيئا ما، قال لا تفعل كذا، ثم أمر بعد ذلك بفعله، كما في هذا الحديث قال لا تأكلوا، فمنع أولا من ماذا؟ من الأكل. ثم في النهاية أي إذا توفر الشرطين قال أو إذا توفر الشرطان ماذا قال؟ فكونوا فيه. إذن هذا أمر بعد ماذا؟ بعد حظر أي بعد منع وتحريم. إذن هذه مسألة يعني مسألة الأمر بعد الحظر والمنع والتحريم ماذا يقتضي ذلك الأمر؟ هل هو الوجوب؟ هل هو للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة؟ يعني هذا الأمر هل يحمل على الوجوب أم أنه يحمل على الاستحباب أو أنه يحمل على الإباحة؟ المهم في هذه المسألة خلاف بين الأصوليين، منهم من قال هو للوجوب لأن الأصل في الأمر الوجوب، ومنهم من قال لا بل هو للاستحباب، ومنهم من قال لا بل هو للإباحة. ولكن الراجح في هذه المسألة الأصولية أن حكم الأمر بعد الحظر أنه يعود إلى حكمه ما قبل الحظر. يعني كيف يعني نتعامل مع هذا الأمر؟ نعود إلى حالة ما قبل ماذا؟ نعود إلى حالة ما قبل الحظر. فإن كان قبل أن يحظر، إن كان قبل أن يمنع كان على الوجوب ثم منع ثم أمر به، فإنه يعود إلى ماذا؟ إلى الوجوب. وأما إن كان للاستحباب، وأما إن كان للاستحباب ثم نهى عنه الشارع ثم أمر به بعد النهي، فإنه بهذا الأمر يعود إلى ماذا؟ إلى الاستحباب. وأما إن كان على الإباحة ثم نهى عنه الشارع ثم أمر به، فإنه يعود بهذا الأمر إلى ماذا؟ يعود بهذا الأمر إلى ماذا يا جماعة؟ إلى الإباحة. إذن فحكم الأمر بعد الحظر أنه يعني هو حكمه ذاته قبل ماذا؟ قبل ورود ذلك الحظر. يعني نضرب على ذلك أمثلة يعني ليعلم ويفهم هذا المعنى. فمثلا الأكل، الأكل هل هو واجب أو مستحب أو مباح؟ الأكل واجب ولا مستحب ولا مباح؟ طبعا مباح، الأكل مباح، ولهذا يعني لا يتعلق به لا ثواب ولا عقاب، لا يتعلق، هذا هو المباح. المباح هو الذي لا يتعلق به لا ثواب ولا عقاب، فمن أكل فلا ثواب له ولا عقاب عليه، مثل الشرب والجماع وغير ذلك، فهذه الأفعال في الأصل مباحة، يعني لا يثاب الإنسان عليها ولا يعاقب عليها أيضا. طبعا اللهم إلا أن تقترن يعني بهذه المباحات يعني نية حسنة، فحينئذ يثاب الإنسان على تلك النية، يثاب الإنسان على تلك النية. وأما الفعل في حد ذاته فلا يتعلق به ثواب. إذن فالأكل مباح، الأكل مباح. ثم جاء يعني نص يحضر علينا أن نأكل من آنية المشركين، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا تأكل فيها، هذا حظر ومنع. ثم بعد هذا الحظر والمنع جاء ماذا؟ أمر، يأمرنا بماذا؟ بالأكل فيها. قال فاغسلوها وكلوا فيها. إذا فنقول هذا الأمر هنا هل يحمل على الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة؟ ها جماعة، نقول يحمل على الإباحة. لماذا؟ لأنه كان قبل الحظر مباحا، إذا يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. واضح؟ نمثل بمثال آخر، مثلا زيارة القبور، زيارة القبور ما حكمها يا جماعة؟ مستحبة، زيارة القبور مستحبة. جاء في وقت من الأوقات نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن زيارة القبور لأنهم كانوا حديث عهد بماذا؟ بشرك وجاهلية، فلعله لو أذن لهم في الذهاب إليها لا تعلقت يعني بها أو تعلقت بتلك القبور وبأولئك الأموات يعني قلوبهم التي يعني لم تذق حقيقة الإيمان بعد عند كثير منهم أو بعضهم على الأقل، فتدل لهذه الذريعة نهاهم عن ماذا؟ عن زيارة القبور. ثم بعد هذا النهي وهذا الحظر جاء أمر بالزيارة. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وزوروها طبعا فعل أمر، فهل هذا الأمر للوجوب؟ نقول لا، ليس للوجوب. لماذا؟ لأنه قبل الحظر ما كان حكم الزيارة؟ الاستحباب. إذن فبهذا الأمر يعود الحكم إلى ماذا؟ الاستحباب القديم. واضح؟ إذن فالأمر بعد الحظر ما حكمه؟ نقول ننظر إلى يعني الحكم الذي كان عليه الحال قبل ماذا؟ الحظر. فإن كان للاستحباب قلنا هذا الأمر يفيد ماذا؟ الاستحباب. مثال ثالث وأخير حتى تتضح المسألة أكثر. مثلا البيع والشراء ما حكمه يا جماعة؟ ما حكمه؟ الإباحة، جائز مباح. ولكن إذا أذن أذان الجمعة فإن الشارع حضر ومنع وحرم البيع والشراء في تلك الساعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا حظر، ذروا اتركوا البيع. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يعني إذا قضيت الصلاة اخرجوا من المساجد، انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، تاجروا وبيعوا واشتروا. بعض الناس يعني لما يقرأ هذه الآية يقول لك ما يجوز لك تريح في المسجد بعد صلاة الجمعة. لا يجوز. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشر، لازم تنتشر تريح في المسجد. نقول لا، هذا الانتشار ما حكمه؟ مباح ولا واجب؟ قبل الحظر كان مباحا، وهذه التجارة قبل الحظر كانت مباحة. إذا فقوله تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا الأمر حكمه ماذا؟ حكمه الإباحة أيضا. إذا أظن المسألة يعني صارت واضحة. إذا كل أمر يرد بعد منع وحظر فحكمه أن ينظر إلى ما كان عليه قبل ماذا؟ المنع والحظر. فإن كان قبل المنع والحظر على الوجوب بقي ماذا؟ على الوجوب. وإن كان يعني قبل الحظر على الاستحباب بقي على الاستحباب، وإن كان قبل الحظر على الإباحة بقي على الإباحة. إذن فقوله هنا عليه الصلاة والسلام وكلوا فيها، هذا الأمر وإن كان أمرا فهو للإباحة، لأنه أمر ورد بعد ماذا؟ بعد حظر. هذا فيما يتعلق يعني شرح يعني متن هذا الحديث. طبعا هذا الحديث تكلم فيه أهل العلم عن عدة مسائل. هذا الحديث تندرج فيه عدة مسائل. المسألة الأولى من مسائل هذا الحديث حكم المشرك من حيث الطهارة والنجاسة. يعني هل المشرك الكافر هل هو طاهر في حد ذاته؟ يعني رطوباته وعرقه وجسمه هل هو طاهر أم نجس؟ هل المشرك طاهر أم نجس؟ هذه المسألة الأولى. فأقول أن اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. فذهب بعض العلماء إلى أن الكافر نجس، إلى أن الكافر نجس نجاسة معنوية وحسية. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكافر نجس نجاسة معنوية وحسية. ما معنى معنوية؟ أن النجس فيه يعني هي عقيدته التي هي الشرك والعياذ بالله. ولكن إلى ذلك أيضا أضافوا شيئا آخر فقالوا ماذا؟ وحسية أيضا، يعني حتى جسمه وجسده نجس، وبالتالي إذا لمست مثلا مشركا أو صافحت مثلا مشركا وعلق بيدك مثلا عرق، يعني ذلك المشرك فأعرقه هذا النجس، وعليك ماذا؟ أن تغسله. إذن فهذا القول، القول الأول أن المشرك نجس نجاسة حسية ومعنوية معا. وهذا القول مروي عن الإمام مالك رحمه الله، هذا القول مروي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وممن نفر هذا القول ابن حزم الظاهري عليه رحمة الله. إذن هذا القول قال به يعني بعض أهل العلم منهم الإمام مالك رحمه الله ونصره ابن حزم في كتابه المحلى. والقول الثاني في المسألة، القول الثاني في المسألة أن الكافر نجس نجسة معنوية فقط، وأما حسيا فليس بنجس. نعم صحيح أن الشرك الذي معه نجس، الشرك الذي معه نجس، لأن الشرك نجسة معنوية كما قال الله تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من أوثان واجتنبوا قول الزور. فقالوا الكافر صحيح أنه نجس نجسة معنوية ولكنه حسيا ماذا؟ طاهر. وبالتالي إذا لمسنا المشرك وعلق بنا يعني رطوبة المشرك أو عرق المشرك فذلك طاهر، لا يحتاج إلى أن نغسله وأن نطهر المكان الذي أصابه عرق المشرك. إذن فالحاصل أن المسألة فيها خلاف على قولين، فمنهم من يرى بنجاسة المشرك حتى حسيا، ومنهم من يرى بأن المشرك طاهر حسيا، طاهر حسيا. وهذا القول الثاني هو مذهب جماهير أهل العلم الذي عليه أكثر العلماء وجماهير أهل العلم على أن الكافر والمشرك ليس نجس النجاسة حسيا، ليس نجس النجاسة حسيا بل هو حسيا طاهر. طيب الذين قالوا بنجاسة المشرك، الذين قالوا بنجاسة المشرك يعني لهم أدلة، فاستدلوا أولا بظاهر قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فقالوا نص الله تبارك وتعالى في هذه الآية على أن المشركين أنجاس، والظاهر أنهم يعني أنجاس حتى حسيا، ولهذا منع الله تبارك وتعالى من تمكينهم ماذا؟ يعني قربان المسجد الحرام، ولهذا قال تعالى فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إذن قالوا هذا دليل. ومن أدلتهم أيضا هذا الحديث، من أدلتهم أيضا هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن آنيتهم، لما سئل عن آنيتهم وحكم الأكل فيها والشرب منها، قال عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا فيها، ثم قال إلا أن ألا تجد غيرها، قال فاغسلوها فكلوا فيه. إذن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الأكل من آنيتهم إلا في حال العذر والضرورة، ثم أمر أيضا في تلك الحال بماذا؟ بغسل تلك الآنية. وقالوا لم يأمر بغسلها إلا بنجاسة الكفار والمشركين، فلأجل يعني نجاستهم أمرنا بماذا؟ بأن نغسل آنيته. فهذا مجمل يعني ما استدل به يعني أصحاب هذا القول. ولكن الصحيح في هذه المسألة هو ما عليه أكثر أهل العلم وجماهير العلماء من أن الكافر والمشرك وإن كان نجسا نجاسة معنوية فهو حسيا طاهر، فهو حسيا طاهر. وطبعا يعني هناك أدلة كثيرة، هناك أدلة كثيرة تدل على ماذا؟ على طهارة الكفار والمشركين. ومن أعظم يعني تلك الأدلة التي يستدل بها أهل العلم أن الله تبارك وتعالى أباح لنا ماذا؟ نساء أهل الكتاب، صح ولا لا؟ كما في سورة المائدة أباح الله تبارك وتعالى للمسلم أن ينكح ماذا؟ الكتابية، وهي كافرة مشرك. فكيف يباح للإنسان أن يعاشر شخصا وهو نجس حسيا؟ فهذا يعني دليل عظيم جدا يدل على أن الكافر يعني حسيا يعني ليس بنجس بل هو طاهر، بدليل أن الله تعالى أباح للمسلم أن ينكح ماذا؟ الكتابية. وهكذا أيضا يعني ثبت في عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني كان يعني يدعى إلى طعام أهل الكتاب فكان يأكل عليه الصلاة والسلام، كان يأكل عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن أهل الكتاب إذا طبخوا يعني ذلك الأكل فإنهم يلمسون تلك الآنية ويلمسون ذلك الأكل. ومع ذلك يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات يعني يأكل من طعام أهل الكتاب، والله تعالى أباح لنا أيضا طعام أهل الكتاب، وهذا يدل على طهارتهم ماذا؟ حسيا. وأيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمكن بعض المشركين يعني من دخول المسجد. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يربط الأسر المشركين في المسجد، ولو كان المشرك الأسير نجسا لما ربط في المسجد. إذن هذا أيضا يعني دليل يعني كبير يدل على ماذا؟ على يعني طهارة الكافر والمشرك حسيا، طهارة الكافر والمشرك حسيا. فالشاهد أن يعني هناك أدلة كثيرة جدا يعني تدل يعني بكل صراحة وبكل وضوء على أن الكافر يعني حسيا يعني ليس بنجس. وأما الأدلة التي استدل بها المخالفون، أولا الآية الكريمة وهي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فالمراد بالنجاسة هنا النجاسة ماذا؟ المعنوية، لأن الشرك طبعا الشرك لا شك أنه نجس وهو أمر معنوي ليس أمرا حسيا، فالشرك نجس. وهذه النجاسة لا تزال إلا بالتوحيد، يعني أن النجاسة الشركية لا يطهرها إلا ماذا؟ التوحيد. ولهذا المشرك إذا أراد أن ترتفع عنه هذه النجاسة المعنوية فعليه بماذا؟ بالإسلام والإيمان. إذن فالمراد بالنجاسة هنا النجاسة ماذا؟ المعنوية، وليست هي النجاسة الحسية. هذا فيما يتعلق بالآية الكريمة. وأما هذا الحديث حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا بغسل هذه الآنية بسبب نجاسة المشركين، بسبب نجاسة المشركين، وإنما أمرنا بغسلها للسبب الذي ورد في رواية أبي داود، وهو أنهم ماذا؟ يطبخون في هذه الآن الخنازير ويشربون فيها الخمر، فهذا هو السبب الذي لأجله أمرنا بأن نغسل ماذا؟ هذه الآن. ولهذا أيضا كما سيأتي في حديث عمران بن حصين أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل أيضا مزادة امرأة مشركة، استعمل مزادة امرأة مشركة واستعمل ماء، وهذا دليل على أن الأصل يعني في أغراض الكفار وما يلامسونه ويلابسونه الأصل فيه ماذا؟ الطهارة، لأنهم هم في حد ذاتهم يعني حسيا يعني طاهرون وليسوا يعني على نجاسة يعني حسيا. إذن فهذا هو يعني القول الصحيح في هذه المسألة. إذن ففيما يتعلق ب يعني جسد الكافر والمشرك هل هو طاهر أو نجس؟ فنقول المسألة فيها الخلاف الذي حكيناه آنفا، والراجح هو الذي عليه أكثر أهل العلم من أن الكافر طاهر حسيا وإن كان يعني نجسا معنويا. وإن كان نجسا معنويا. هذه هي المسألة الأولى. وطبعا هذا القول الذي رجحناه وهو طهارة الكفار حسيا، يقول الإمام النووي رحمه الله وهو مذهب الجماهير من السلف والخلف، كما نقل عنه هذا الكلام الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه ماذا نيل الأوطار. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث، إذا تكلمنا عن حكم ماذا الكافر والمشرك من حيث النجاسة أو الطهارة، الآن المسألة الثانية تتعلق بماذا؟ بآنيتهم. هل أواني وآنية المشركين نجسة أم أنها طاهرة؟ أم أنها طاهرة؟ وما حكم استعمال تلك الآنية؟ ما حكم استعمال تلك الآنية؟ فهذه المسألة أيضا يعني اختلف فيها أهل العلم، اختلف فيها أهل العلم. فذهب بعض أهل العلم إلى أن أواني المشركين نجسة، إلى أن أواني المشركين نجسة، وبالتالي فلا يجوز استعمالها، وبالتالي فلا يجوز استعمالها ويمنع من ماذا؟ من استعمال أواني المشركين. هذا القول الأول الذي هو المنع والتحريم. وذهب فريق آخر، ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى ماذا؟ إلى الكراهة. قالوا لا يمنع ولا يحرم على المسلم أن يستعمل أواني المشركين، ولكن يكره له ذلك، ولكن يكره له ذلك. وذهب فريق ثالث من أهل العلم إلى أن استعمال أواني المشركين جائز شرعا، ولا تحريم في ذلك، بل ولا كراهة في ذلك، بل ولا كراهة في ذلك. والصحيح في هذه المسألة، الصحيح في هذه المسألة أن يفصل فيها هذا التفصيل، أن يفصل فيها هذا التفصيل. أولا، أواني المشركين، أواني المشركين التي يصنعونها، أواني المشركين التي يصنعونها أو يقتنونها، إن كانت لم تستعمل من قبلهم بل هي أواني جديدة لم يستعملوها، لم يطبخوا فيها شيئا ولم يشربوا فيها شيئا، فهذه ما حكمها؟ طبعا هذه حكمها الجواز والإباحة، هذه حكم الجواز والإباحة. والدليل على ذلك، والدليل على ذلك أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكذا الخلفاء أنهم كانوا يجلبون أغراضا كثيرة من الكفار والمشركين من أواني وألبسة وغير ذلك، ولم نسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة أو الخلفاء نهوا عن ذلك في يوم من الأيام. وبالتالي فألبسة يعني الكفار التي يصنعونها أو يقتنونها وكذا، يعني آنية الكفار التي يصنعونها أو يقتنونها، إن كانت يعني جديدة ومما لم يستعمل، ومما لم يستعمل، فلا شك في ماذا؟ في جوازه وإباحته، لا شك في جوازه وإباحته. وأما الأواني، وأما الأواني التي استعملها الكفار، وأما الأواني التي استعملها الكفار هي ليست أواني جديدة بل مستعملة، طبخوا فيها أو شربوا فيها، فهذه ما حكمها؟ نقول هذه أيضا فيها تفصيل، هذه هذا النوع الثاني فيه تفصيل، بأن يقال إذا لم نعلم، إذا لم نعلم أنهم استعملوها في أمور محرمة، إذا لم نقف ولم نرى بأعيننا أنهم استعملوها في أمور محرمة كطبخ لحم محرم أو شرب مشروب محرم، فإنه يجوز استعمالها أيضا من غير كراهة، يجوز استعمالها أيضا من غير كراهة. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا في غزواتهم يغنمون من ماذا؟ من أواني الكفار، كانوا يغنمون من أواني الكفار، ومع ذلك كانوا يعني يستعملون هذه الآنية، ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمالها. ولهذا جاء في حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين. قال: فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ولا يعيب ذلك علينا. إذن فالصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يغنمون يعني من أواني المشركين ويستعملونها، ومع ذلك ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال هذه الآنية. إذن هذا هو الصنف الأول من أواني الكفار والمشركين المستعملة. إذا لم نقف على أنهم استعملوها في أمر محرم فيجوز لنا ماذا؟ استعمالها من غير كراهة. وأما لو أننا تأكدنا وتيقنا من أنهم استعملوا هذه الأواني في أمور محرمة فحينئذ ماذا؟ يكره، لا نقول يحرم بل يكره، فحينئذ يكره استعمال تلك الآنية إلا عند الحاجة، بدليل هذا الحديث، لأن أبا ثعلبة رضي الله عنه لما سأله عن هذا الصنف من الآنية، أواني أهل الكتاب وهم يطبخون فيها الخنازير ويشربون فيها الخمر، هذه أو هذا الصنف نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النهي يحمل على الكراهة، هذا النهي يحمل على الكراهة ولا يحمل على التحريم. إذا فيكره يعني استعمال هذه الأواني بعينها التي تيقن من أنها استعملت في أمور محرمة، يكره استعماله، فتركها أولى وأفضل. ولكن يجوز طبعا استعمالها، ويجوز استعمالها بشرط طبعا أن تغسل، بشرط أن تغسل حتى يزال عنها يعني أثر ذلك المادة المحرمة. إذن هذا هو يعني التفصيل الصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. إذن نعود يعني نذكر هذا التفصيل باختصار، فنقول الأواني وكذا الألبسة وغيرها إن كانت جديدة لم تستعمل من قبلهم فهي ماذا؟ مباحة، فهي مباحة وجائزة. وهكذا أيضا الأواني المستعملة التي لم نقف على استعمالهم لها في أمور محرمة فهي أيضا مباحة. وأما الأواني التي وقفنا على استعمالهم لها في أمور محرمة كطبخ لحم محرم أو شرب مشروب محرم فهذه الأولى تركها، ولكن يجوز مع ذلك استعمالها بعد ماذا؟ بعد يعني تنظيفها وتطهيرها. هذا يعني ما يتعلق بهذه المسألة الثانية، وهي يعني مسألة استعمال أواني المشركين والأكل فيها والشرب منها. قال الحافظ بعد مالك: وعن عمران بن حصين، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، قال الحافظ: متفق عليه بحديث طويل. أولا صحابي هذا الحديث هو عمران بن حصين، وعمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه صحابي مشهور، كان إسلامه عام خيبر، أي في السنة السابعة من الهجرة، وتوفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 52 أو سنة 53، يعني اختلف العلماء في سنة وفاته، منهم من يقول توفي سنة 52 من الهجرة، ومنهم من يقول توفي سنة 53 من الهجرة. والحديث كما يقول الحافظ متفق عليه، إذن هو يعني حديث يعني ثابت وصحيح. أما ما يتعلق يعني بشرح يعني الفضل الحديث الذي أورده الحافظ هنا، يقول عن عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، توضأوا من مزادة امرأة مشركة. طبعا الحافظ رحمه الله بعد أن أورد الحديث السابق وهو حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه الذي يوهم ماذا؟ الذي يوهم يعني منع وتحريم استعمال أواني المشركين، أعقبه بهذا الحديث، أعقبه بهذا الحديث حديث عمران ليبين بأنه يجوز استعمال ماذا؟ أواني الكفار والمشركين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. هذا هو المقصود من إيراد يعني هذا الحديث بعد الحديث السابق. وقوله هنا توضأوا من مزادة، المزادة هي يعني مثل القربة، المزادة مثل القربة، القربة معروف، قربة معروف يعني ذلكم الوعاء الذي يصنع من ماذا؟ من جلد، ويشرب الناس منه أو يتوضؤون منه. فالمزادة مثل القربة، إلا أن المزادة أكبر من القربة، المزادة أكبر من القربة. والمزادة أيضا يقال لها أيضا في اللغة العربية الراوية، المزادة يقال لها أيضا في اللغة الراوية. والمزادة سميت مزادة لماذا يا جماعة؟ لأن القربة، القربة المعروفة تصنع من جلد واحد، القربة تصنع من جلد واحد، يعني يأخذون مثلا جلد شاة، مثلا جلد واحد من شاة، فيخيطونه من جميع أطرافه حتى يصبح ماذا؟ حتى يصبح قربة. أما المزادة فيزاد عليها جلد آخر حتى تتسع، ويعني تسع لماء أكبر. واضح؟ احنا قلنا القربة تصنع من جلد واحد، يعني كل جلد مفتوح هكذا يخاط في الأطراف ويصبح ماذا؟ قربة. بخلاف المزادة، المزادة يعني ذلك الجلد الأول يضاف عليه جلد آخر، يضاف عليه جلد آخر يخاط مع الجلد الأول حتى يصبح ماذا؟ مزادة. إذن هو سمي مزادة لأنه ضيف فيه جلد آخر غير الجلد الأول، هذا هو السبب الذي لأجله سميت المزادة كذلك، لأنه يزاد عليها يعني جلد آخر. إذن هذا هو يعني معنى الحديث. وهذا الحديث طبعا الحافظ ابن حجر رحمه الله اختصره، الحافظ ابن حجر اختصره، ولهذا قال هنا متفق عليه في حديث طويل، يعني هو حديث طويل، وهذا الذي ذكره الحافظ رحمه الله هو يعني جزء يسير من ذلك الحديث. وأنا رأيت يعني للفائدة، رأيت للفائدة أن أقرأ عليكم الحديث بطوله، أقرأ عليكم الحديث بطوله لما فيه من فوائد. طبعا الحديث متفق عليه، هو في البخاري ومسلم، ويعني سأقرأ عليكم الحديث من صحيح مسلم رحمه الله تعالى. فروى مسلم بسنده عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير له، يعني في سفر، مسير أي في سفر. قال: فأدلجنا ليلتنا، وقوله أدلجنا أي سرنا في آخر الليل، سرنا في آخر الليل، إذا لما جاء الليل يعني لم يتوقفوا بل يعني صاروا إلى يعني آخر الليل. فأدلجنا، الإدلاج هو السير والسفر في آخر الليل. قال فأدلجنا ليلتنا حتى إذا كان في وجه الصباح عرفنا. قوله حتى إذا كنا في وجه الصباح يعني قارب أن يطلع الفجر، قارب أن يطلع الفجر. قال عرفنا، والتعريف هو النزول في السفر في الليل. التعريف هو النزول في السفر في الليل، يعني لما المسافرون يكونوا يسافرون على إبل أو نحوها، ثم يعني في الليل ينزلون في مكان ما ليناموا وليرتاحوا. هذا النزول يسمى ماذا؟ تعريفا. إذا قال قال حتى إذا كان في وجه الصبح عرفنا. يقول عمران فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس، حتى بزغت الشمس يعني طلعت الشمس. إذا في هذه القصة أنهم ناموا عن صلاة الفجر، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لشدة يعني التعب والإرهاق الذي كانوا فيه لم يستيقظ أحد لصلاة الفجر، بل ناموا كلهم، ومنهم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس، يعني طلعت الشمس وارتفعت. قال فكان أول من استيقظ منا أبو بكر، أبو بكر الصديق أول من استيقظ فيه. قال وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ، حتى يستيقظ هو بنفسه. يعني كان من عادة الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يوقظون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستيقظ بنفسه، مع أن وقت صلاة يعني قد خرج، ومع ذلك لم يتجرأ أحد من الصحابة رضي الله عنهم على إيقاظ النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء والسبب في ذلك، يعني لماذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يوقظون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستيقظ بنفسه؟ قالوا، قال العلماء لأنهم يخشون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال يوحى إليه، لأن النبي قد يوحى إليه في حال ماذا؟ النوم. فهذا السبب الذي كان يمنعهم من إيقاظه عليه الصلاة والسلام حتى يستيقظ بنفسه. قال الراوي وهو عمران ثم استيقظ عمر، ثم استيقظ عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه. فماذا فعل عمر؟ وهذا طبعا من فقهه رضي الله عنه، طبعا هو لم يتجرأ أيضا عن إيقاظ النبي عليه الصلاة والسلام بشكل مباشر، ولكن استعمل ماذا؟ حيلة ليوقظه، استعمل حيلة ليوقظه. ماذا فعل؟ يقول الراوي فقام عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير. قال حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت يعني طلعت، قال ارتحلوا، يعني قوموا وارتحلوا من هذا المكان وغيروا مكانا آخر. قال ارتحل. وجاء في بعض الروايات يعني بيان سبب ذلك، لماذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرتحلوا عن ذلك المكان؟ لأنه مكان حضرهم فيه ماذا؟ الشيطان، مكان حضر فيه الشيطان، فقال عليه الصلاة والسلام ارتحل. قال فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس، يعني طلعت أكثر وصارت بيضاء اللون، لأنها في أول إشراقها تكون صفراء، تكون صفراء. فيقول الراوي حتى إذا ابيضت الشمس نزل، أي توقف النبي صلى الله عليه وسلم في مكان. قال نزل فصلى بنا الغداة، أي صلاة الصبح. قال فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، يعني صحابي من الصحابة اعتزل ولم يصلي مع الجماعة. فلما انصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان ما منعك أن تصلي معنا؟ قال يا نبي الله أصابتني جنابة، أصابتني جنابة. وطبعا ولا ماء، يعني لا يوجد معهم ماء حتى يغتسل. قال الراوي: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد فصلى، تيمم فصلى. يقول عمران: ثم أجلني في ركب بين يديه. ماذا ما معنى أجلني؟ أي أمره النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن يتقدموا في المسير، أن يتقدموا يعني سائر الجماعة حتى يبحث لهم عن ماذا؟ عن ماء، لأنه نفذ الماء الذي كان معه. قال: عجلني في ركب بين يديه نطلب الماء، نبحث عن الماء. وقد عطشنا عطشا شديدا، يعني أصابهم عطش شديد، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسرعوا وأن يتقدموا أمامهم حتى يبحثوا لهم عن مكان فيه ماء. قال عمران: فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، يعني كانت على يعني دابة تركبها وهي تحمل معها ماذا؟ مزادتين، وهي راكبة على تلك الدابة. فقل لها: أين الماء؟ يعني من أين يعني أخذت هذا الماء؟ هي كانت تحمل معها ماء في مزادتين، أين الماء؟ قالت: أيها أيها، وكلمة أيها هنا بمعنى هيهات هيهات، يعني هيهات هيهات أن تجد ماء في مكان كهذا. ولهذا جاء في بعض الروايات أنهم سألوها يعني على أي مسافة يعني يوجد هذا الماء، فأخبرتهم بأنه يوجد على مسافة يوم وليلة كاملة، يعني ليجدوا الماء لابد أن يعني يمشوا 24 ساعة، وهذه طبعا مسافة بعيدة جدا، وهم عطشا يكادوا يهلكون من العطش. قلنا: فكم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: مسيرة يوم وليلة. قل: أرقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تعالي معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وما رسول الله؟ هي طبعا كانت مشركة لا تؤمن بهذا الرجل. قالت: وما رسول الله؟ يقول الراوي وهو عمران: فلم يملكها من أمرها شيئا، يعني أخذوها كما يقال غصبا عنها بالقوة، أخذوها إلى رسول الله. قال: حتى انطلقنا بها فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها يعني سألها عن الماء ونحن ذلك. قال الراوي: فأخبرته مثل الذي أخبرتنا، وأخبرته أنها موتمة، يعني امرأة موتمة، يعني صاحبة ماذا؟ أيتام، بمعنى أن زوجها قد توفي، لها صبيان أيتام. يقول عمران: فأمر براويتها، يعني بمزادته، ولهذا قلنا المزادة ثم أيضا ماذا؟ راوية. قال: فأمر براويتها فأنيخت، يعني أنزلت من على الدابة، أنزلت من على الدابة إلى الأرض. قال الراوي: فمج، أي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزلاوين العلياوين. طبعا المزادة لها فم علوي، قد يكون لها فمان كما في هذه المزادة، لها فمان جهة ماذا؟ الأعلى. يقول الراوي: يعني مج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المزادة، يعني أخذ شيئا من ماء ووضعه في فمه، ثم بزق ومج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الماء في تلك المزادة. والقصد بهذا الفعل طبعا هو ماذا؟ ما هو القصد بهذا يا جماعة؟ طبعا هو تكثير ذلك الماء ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم بعث براويتها فشربنا ونحن 40 رجلا عطاش حتى روينا. إذا كانوا يعني سبحان الله 40 رجلا كادوا أن يموتوا عطشا، ومع ذلك شربوا من تلك المزادة حتى ارتووا وشبعوا من ذلك الماء. وأيضا قال: وملأنا قربة معنا وإداوة، يعني لم يكن معهم قربة ولا إداوة ولا إناء إلا وملأوه من تلك المزاد. قال وغسلنا صاحبا، أيضا ذلك الرجل جنب أعطوه ماء فاغتسل، غير أن لم نسقي بعيرا، يعني قال لم نسقي بعيرا من ذلك الماء، لأن البعير طبعا يتحمل. قال وهي تكاد تنضرج من الماء، يعني تلك المزادة مع أنهم كانوا يفرغون منها يعني كميات كبيرة جدا، وما كان ذلك يزيدها إلا انتفاخا، حتى كادت تنضرج بمعنى أنها تتشقق من كثرة مائها. كلمة تنضرج هنا بمعنى تتشقق من كثرة مائها. إذن قال وهي تكاد تنضرج من الماء، يعني المزادتين. ثم قال، أي قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتوا ما كان عندكم، يعني من طعام ونحوه، ليكافئوا تلك المرأة. قال فجمعنا لها من كسر، جمع كسرة خبز، يعني من كسر وتمر، وصر لها صر، يعني أعطوها يعني صر كبيرة يعني فيها طعام وتمر ونحو ذلك، مكافأة لها على يعني فعلها وصنيعها. فقال لها يا رسول الله اذهبي فأطعمي هذا عيالك، واعلمي واعلمي أن إذن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي فأطعمي هذا عيالك واعلمي أن لم نرجع من مائك. ومعنى نرجع أي ننقص، يعني قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعلمي بأننا لم ننقص من مائك، يعني ولو قطرة واحدة، يعني لم ننقص من مائك ولو قطرة واحدة، بل لعل الماء قد زاد في تلك المزادتين. وهذه طبعا يعني معجزة ظاهرة لنبينا عليه الصلاة والسلام، حيث أن الله تبارك وتعالى يعني كثر يعني له ذلك الماء القليل حتى يعني سقى منه يعني أناسا كثيرين جدا، وهذه كما قلنا يعني معجزة يعني ظاهرة لنبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول الراوي وهو عمران رضي الله عنه فلما أتت أهلها، يعني تلك المرأة المشركة يعني لما رجعت إلى أهلها قالت لقد لقيت أسحر البشر، إما أنه ساحر من أسحر الناس، لقد لقيت أسحر البشر أو إنه لنبي كما زعم، يعني هذا الرجل أمره لا يحتمل إلا أحد احتماله، إلا أنه أسحر الناس فهو ماهر في استعمال السحر، أم أنه نبي من الأنبياء. فلما قفت عليهم يعني أمره قال كان من أمره ذيت وذيت، كان من أمره ذيت وذيت. قال الراوي فهدى الله ذلك السر بتلك المرأة، يعني رجحوا أخيرا بأنه كان يعني نبيا، لأن الساحر طبعا الساحر يعني تبدو عليه علامات السحر، لأن السحرة والعياذ بالله يعني فجر، يعني الساحر لا شك أنه من أفجر الناس وأبعد الناس عن الأخلاق الكريمة والحسنة. بينما هذه المرأة يعني قفت على قومها من حسن يعني أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنها كانت امرأة مشركة، يعني كان بإمكانهم وهي عدوة من الأعداء، يعني كان بإمكانهم أن يقضوا عليها وأن يقتلوها وأن يستولوا على مائها، صح ولا لا؟ ولكن يعني لما رأوا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأنهم يعني أيضا يعني مع أنهم لم ينقصوها من مائها شيئا، فعوضوها يعني خيرا كثيرا وكبيرا من طعام ونحو ذلك، فرجح عنده بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بساحر، وإنما كان يعني نبيا كريما عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولهذا يقول الراوي فهدى الله ذلك السر. وطبعا كلمة السر يعني تطلق على مجموعة من البيوت المنعزلة، مجموعة من البيوت المنعزلة يقال لها ماذا؟ السر. إذا قال الراوي فهدى الله ذلك السر بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا، يعني أخيرا يعني دخلوا في الإسلام. هذه هي يعني هذه القصة بتمامها وكمالها. وهذا الحديث الذي أورده الحافظ رحمه الله يعني نستفيد منه عدة فوائد فيما يتعلق طبعا بكتاب الطهارة وباب الأنية بالذات. فأول فائدة نستفيد منه هو ما أشرنا إليه آنفا من ماذا؟ طهارة أواني الكفار، من طهارة أواني الكفار وبالتالي جواز استعمالها من غير كراهة، جواز استعمالها غير كراهة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني استعمل ماذا؟ مزادة هذه المرأة، واستعمل أيضا ماء، فهذا دليل على أن الكفار في ذواتهم يعني طاهرون وليسوا أنجسا، الكفار في ذواتهم طاهرون وليسوا أنجسا. إذن ففيه دليل على طهارة الكافر وطهارة يعني أواني الكافر. وقلنا لأجل هذا السبب أورد الحافظ رحمه الله تعالى يعني هذا الحديث بعد الحديث السابق. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الدباغ يطهر الجلد النجس، فيه دليل على أن الدباغ يطهر ماذا؟ الجلد النجس، لأن هذه المرأة المشركة كان عندها مزادة، هي من جلد طبعا، وذبائح المشركين ذبائح المشركين نجس، ذبائح المشركين نجس، مش أهل الكتاب المشركين الوثنيين، وهذه المرأة كانت وثنية فذبائحهم نجس. ومع ذلك شرب النبي صلى الله عليه وسلم من مزادتها وهي مصنوع من جلد. لماذا شرب منها؟ لأنها كانت مدبوغة، لأن تلك المزادة كانت مدبوغة. إذن فيعني في هذا يعني دليل على أن الجلد النجس إذا دبغ فإنه يتطهر بذلك. وفي هذا الحديث أيضا يعني فائدة مهمة، وهي أنه لا فرق بين أن يكون الجلد النجس مدبوغا من طرف مسلم أو كافر مشرك، يعني ليس من شرط الدباغ أن يكون من جهة المسلم فقط، لا، بل حتى الجلد النجس إذا دبغه إنسان مشرك فإنه يتطهر بذلك، إنه يتطهر ويطهر بذلك ويصير يعني طاهرا. وفيه دليل أيضا على أن الجلد المدبوغ يجوز استعماله حتى في المائعات خلافا للمالكية. سبق أن ذكرنا مذهب المالكية أن قالوا الدباغ يطهر ظاهر الجلد لا باطنه، وبالتالي فلا يستعمل في المائعات، لا يستعمل في المائعات. فهذا الحديث يعني حجة عليه، ففيه دليل على أن الجلد المدبوغ يجوز استعماله حتى في المائعات، ولا يقتصر في استعماله على اليابسات فقط كالحبوب ونحوه. فهذه يعني بعض الفوائد التي يعني تستفاد من حديث عمران هذا. والله تعالى أعلم، يعني نحاول يعني في وقت يسير أن نجيب على بعض الأسئلة. طبعا نختار الأسئلة التي يعني لها يعني علاقة بالموضوع الدرس. يقول ما هو الدليل على استحباب زيارة القبور قبل الحضر؟ طيب ما ما ماذا كان حكمه عندك أنت؟ هل كان عندك على الوجوب؟ كان على ماذا؟ الإباحة. طيب زيارة القبور هل هي عبادة ولا عادة؟ ها؟ هي عبادة، والعبادة لا يمكن أن تكون مباحة فقط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالزيارة عبادة يثاب عليها الإنسان، فلا لا يمكن أن تكون عادة. يقول إذا علمنا أن كأس شرب فيه مسلم الخمر فهل الشرب فيه حرام؟ نقول لا طبعا، هو الأولى اجتنابه، الأفضل أن يجتنب، ولكن مع ذلك يجوز، يجوز استعماله، ولكن بشرط ماذا؟ أن يغسل، بشرط أن يغسل. يقول لماذا يحمل النهي على الكرامة، لماذا يحمل النهي على الكراهة في حديث أبي ثعلبة والأصل في النهي التحريم؟ لأننا نقول الأصل أيضا في أواني المشركين هو ماذا؟ الإباحة. ولهذا المسلمون يعني ما زال يستعمل، ما زال أو لا يزال المسلمون يستعملون أواني الكفار حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يعني لم يحظر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ولم يمنعهم من ذلك. يقول كونهم يطبخون فيها الأكل المحرم، فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي يأكل فيها وهم يطبخون فيها؟ طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعى إلى أكل الحلال، لم يكن يدعى إلى أكل المحرم، وليس يعني كل ما يطبخه الكافر فهو محرم طبعا، لأن يعني ذبائح خاصة أهل الكتاب ذبائحهم جائزة، ذبائحهم جائزة، إذن فيحمل يعني الأمر على يعني هذا الأصل، إلا كما قلنا إلا إذا تيقنا، فإن تيقنا بأن الآنية استعملت في محرم فحينئذ تجتنب أو تستعمل بعد غسلها. يقول لماذا أحل الله لنا الزواج من الكتابية ولم يحل لنا اليهودية؟ بل أحلها لك، يعني اليهودية كتابية، حتى اليهودية كتابية، فالحكم ليس خاصا بالنصرانية، بل اليهودية مثل النصرانية تماما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم استعمل المزادة لعدم وجود غيرها، وفعله هذا كان ضرورا. طيب هناك حديث أخرى كثيرة، فلما كان يدعى لطعام يعني أهل الكتاب هل كان في ضرورة وهو في المدينة؟ طبعا لا. طيب نكتفي بهذا القدر، وإذا كان يعني في الأسئلة يعني مسائل مهمة تحتاج إلى أن ننبه عليها فيكون ذلك إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.